وقال لهم النبي ان اللي هيدخل علشان المعركة دي لازم يجي درع موسى على مقاسه. الدرع اللي كان موسى بيلبسه يجي على ايه؟ فابو داود جاب اولاده كل ما يا واحد يلبس الدرع ما يجيش على مين؟ على قده. لحد ما جه داود اصغرهم وجاء الدرع على ايه؟ على مقاده. وبعدين دخل به الايه؟ المعركة. فقتل القائد بتاع مين؟ بتاع جيش العدو. طبعا صغير، حكمة الله في ان يكون ذلك الصغير هو القاتل لكبير القوم. تي تدلنا على ان داود لما جاءت هذه له بالفتح العظيم وربنا اداله الايه؟ ملك، واداله حكمة، وعلمه منطق الايه؟ الطير، والحكاية الطويلة دي جاءت نتيجة ايه؟ ان هو قتل مين؟ ام هو احب الحكاية دي قوي والدرع ده بقى عنده لذيذ، ولذلك كان امله ان ربنا يعلمه، ولذلك لم يتخذ صنعة في حياته الا عمل الدروع. والان الله الايه؟ الحديد. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من ايه؟ من بأسكم. علموا صناعة الايه؟ دروع، ودروع الايه؟ سابغات. هنعمل سابغا وقدر في الايه؟ في السرد. شوف دليل على ان الانسان يحب الشيء الذي له صلة برفعة شأنه. فحب ان دي ربنا عملها له ايه؟ عملها له ايه؟ صنع. وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الأرض. يأتي الحق بقضية كونية في الوجود، وهو أن الحرب ضرورة اجتماعية ما دام الناس مجتمعين، وأن الحرب يدفع الله به الناس عن الناس، وأنه لولا وجود قوة أمام قوة يفسد العالم. لو تسيطرت قوة واحدة في الكون، إيه اللي بيعمر الأكوان؟ إن توجد فيه قوة وقوة إيه؟ ولذلك تجد العالم محروس دائما بالقوتين الإيه؟ لازم كده، وإلا لو كانت قوة واحدة كانت إيه؟ تعم الإيه؟ تعم الضلال. تجده مثلا قديما يجي يقول لك مثلا إيه؟ أمة فارس في الشرق وأمة الإيه؟ الرومان في الإيه؟ في الغرب. دلوقتي برضو عندنا ايه؟ عندنا مثلا كده. يبقى لولا دفع الله، ومعنى الدفع معناها ايه؟ دفعه قوة. دفعه يعني ايه؟ رده عن مراده. يبقى مراد الناس ان يوجد ايه؟ شر، والله يدفع الشر بالايه؟ والشر بالشر. والى لقاء اخر ان شاء الله.